وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن نمير عن أنس بن مالك عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هذا الحديث يا إخوان يمكن أن يدخل في عدة أبواب من التشريع: المعجزات، التوحيد، الفقه، العلوم العامة. دخل رجل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت البهائم وانقطعت السبل، نعم، فادعوا الله لنا. الرسول يخطب وهذا يخاطبه، مما يجوز للفرد ان يخاطب الخطيب وقت الجمعة ان كانت له حاجة. فما اسكت بل رأى لحاله فرفع يديه ودعا الله. قال فأمطرنا من الجمعة الى الجمعة، يعني اسبوع. جاء في بعض الروايات وبعض الطرق فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت. كان في ذاك التاريخ تقف على باب المسجد وترى جبل سلع، سماه في بيوت. المصلى كان في المناخة ولا لا؟ وسلع على طرف المناخة من الشمال الشرقي. فهنا كانت الدنيا خالية. قال فأنشئت سحابة كالترس، جت من وراء سلع من بعيد، ما يطلع من بطن الأرض، جاية من السماء، لكن السماء لما يمتد النظر تظنها أنها منطبقة على إيه؟ على الأرض. وهذا اللي يسمى الميل، وهو أن يكون في الأفق تميل السماء في نظر العين إلى الأرض. حينما تقف بعيد في الخلاء تظن ان السماء متلامسة مع الارض، مالت على الارض. فما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، او من دار ولا بيت، فنشأت كالترس من وراء سلع، ثم جاءت فانتثرت فامطرت سبتة. فوالله ما رأينا الشمس سبتة. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه سحاب وغيم ورعد وبرق مهيئة للمطر، ولا السماء صح؟ هو صح. من فين جاءت السحابة هذه؟ ها؟ من وراء سلع، ما شاء الله، وسلع كان عنده خزان. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لعلماء الهيئة وعلماء الجغرافيا الذين يقحمون أنفسهم في ذلك، الشمس حارة والماء بحيطات موجودة، ويتبخر الماء من المحيطات بحرارة الشمس فيتكاثف في برودة الجو فيرجع مطرا. نقول أحسنوا التعبير لو قالوا إن من عوامل كثافة الماء كذا وكذا، كله راجع لقدرة الله، لكن ينزل المطر بسبب كذا؟ لا، لأنه لو كان نزول المطر مرتبا ومسببا على تبخير حرارة الشمس لماء المحيطات كما يقولون، العلة لا تتخلف عن سببها، أو النتيجة لا تتخلف عن إيش؟ عن مقدمتها. المعلول لا تتخلف عن علته. إذا كان المطر معللا بشمس ومحيط، فالشمس والمحيط موجودة طيلة العام، فلماذا لا ينتظم المطر انتظام الشمس على المحيط؟ لو أن المطر مرتبط بتسلط أشعة الشمس على المحيطات وبتكاثف البخار في أعلى الطبقات، الأشعة مسلطة بانتظام والمحيطات مكشوفة دائما بانتظام، والتبخر متصاعد بانتظام، والكثافة موجودة بانتظام، لماذا لا ينزل المطر بانتظام؟ فإذا تخلفت النتيجة علمنا فساد المقدم. أما أن الله سبحانه يأتي بالمطر من المحيط بطريق الشمس، أو يأتي به من جبال فيها من برد، أو يأتي فيها بقوله كن فيكون، هذا أمر آخر. هذه مشاهدة العين للصحابة جميعا. وهناك أيضا فسقناه إلى بلد سقنا، وكلكم يعلم قصة صاحب السحابة، بينما رجل في من كان قبلكم يسير في أرض فلات، يعني ما في أصوات ولا مشوشات عليه، إذ سمع صوتا في السحاب يقول اذهبي فأمطري فاسقي مزرعة فلان. يا سبحان الله، مزرعة فلان بالتحديد، فيمشي في ظل السحابة، كأنما هي عامة، يمشي في ظلها حتى وصلت إلى حرة، فاستجمعت وأمطرت، فاستجمع الماء في شرجة، يعني كأنها مهيئة لها، فاستتبع الماء فإذا برجل قائم يحول الماء في مزرعته، فقال السلام عليك يا فلان، فنظر إليه وقال فكيف عرفت اسمي ولست من أهل هذه الديرة، انت رجل غريب وش عرفت باسمي؟ قال أخبرني ماذا تفعل في مزرعتك. قال ولماذا؟ قال سمعت كذا كذا كذا كذا إلى آخره. قال نعم، إنما أحصده منها أقسمه أثلاث، قسم لي ولعيالي نأكله طيلة العام، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين، وقسم أرده فيها بذرا من جديد. قال بهذا سقيت. انظروا يا إخوان، سبق أن أثرنا مقارنات لو فطنا لها لوجدنا العديد منها. هذا رجل في فلات من الأرض لا يعلم عنه أحد، يسوق الله إليه سحابة تسقي مزرعته، لا ارتواز ولا بئر ولا غيره، بينما يبين لنا القرآن حديقة قائمة، أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، فانطلقوا وما تخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فغدوا على حرد، فلما رأوها قالوا وين راح؟ احنا ضلنا الطريق. قال إننا لضلون، هذا ما هو مستان، ما هو طريقنا. قالهم لا، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال سبحان ربنا إنا كنا، لا حول قوة إلا بالله. ها هؤلاء صورة بصورة، إنسان يتعامل مع الله ولا يعلم عنه إلا الله، يتصدق ويأكل ويرد في الأرض، فيسخر الله له السماء تسوق له السحابة إلى حده وباسمه وتمطر إليه وتسقي مزرعته. وهؤلاء حديقتهم قائمة، وكان أبوهم يستثني منها للفقراء، وكان يطعم منها المحتاجين، فإذا هؤلاء بعد أبيهم أقسموا ليصرمنها مصبحين بكرة في الصبح ولا يستثنون شيئا للفقراء، فنو من الذي غرسها لهم وسقاها وجأت بثمارها؟ وهذا يعطينا حقيقة التعامل مع الله سبحانه وتعالى. تؤدي حق الله يعطيك، تمنع حق الله من عباد الله، طب هي أصلا ايه؟ من فين؟ من من؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما ما في ثمرة ولا في حبوب ولا شيء شو تفعلوا. وهكذا هنا فدعا صلى الله عليه وسلم قال فأمطرنا إلى يوم الجمعة. والحديث الآخر فما رأينا الشمس سبتا. وهنا يقول فدخل الرجل أو دخل رجل من ذلك الباب أو في بعض الروايات والرسول أيضا يخطب الجمعة. ماذا قال؟ انقطعت السبل. أولا انقطعت السبل لعدم وجود الرواحل التي تمشي، لأنه إذا لم يكن مرعى ولم يوجد ماء في الطريق من يسافر؟ ما حد يسافر. طريق مقطعة لا علف للدواب ولا ماء للسالك، ما حد يمشيها. والآن تقطعت السبل لأن الماء قطع الطرق وأصبحت السيول مقطعة، فين نروح؟ ما في كباري ولا في إيش بواخر ولا في إيش لنشات ولا غيرها. إذا تقطعت السبل الأولى من الجوع والعطش، وتقطعت السبل الثانية من تقطيع الماء للطرق ووجود السيول وعدم عبورها، وتهدمت البيوت. نعم. وهلكت المواشي من كثرة الماء، فين تروح ترعى؟ في محلها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايش ظهور، اي تكون على ظهور الجبال او تتحول الى ظهور الجبال، اما واقعها ظهور الجبال. اللهم ظهور الجبال انزلها على ظهور، اي تقدر اي تقدير يمكن ان نكون ظهور مفعولا به. نعم. والآكام جمع أكمة وهي أقل من الجبل. نعم. وبطون الأودية ومنابت الشجر، هناك تنزل المطر فتمشي تنزل في الوديان وتأتي إلى الأراضي الزراعية أو تأتي إلى الأراضي الأخرى بعيدا عن البيوت لا تهدمها وبعيدا عن الدواب لا تقتلها. نعم. قال فانجابت عن المدينة إيش؟ كانجياب الثوب. وفي الرواية الأخرى فخرجنا نمشي صحوة. وهنا مطر غزير نازل أجرى الوديان وهدم البيوت وقطع السبل، رفع صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله، يقول فانجابت عن المدينة كلها كانجياب الثوب، مثل ما تخلع ثوبك عن جسمك كذلك السحاب الذي كان يمطر كأنك خلعته عن المدينة وأبعدته إلى الجبال هناك. من اللي أبعد هذه ومن اللي جابها؟ الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث لو أن إنسان أخذ جوانبه ويفصل فيه تفصيل جزئي بكل دقة لدخل كما أشرنا إلى العقائد، لأن الله سبحانه الذي يسوقها وليست أمور طبيعية ولا أمور عادية، بل بإرادة من يقول للشيء كن فيكون. والمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجانبين، دعا الله أن يمطر فأمطرت، ودعا الله أن يمسكها وأن يجنبها فتجنبت. نعم. إلى هنا يورد لنا مالك كيفيتين في الاستسقاء. الأولى إيش؟ الكلفية الأولى إيش؟ ها؟ الخروج إلى المصلى أو الصلاة والخطبة، ولا لا؟ الصورة الثانية أنه دعا وهو على المنبر. من هنا أخذ الإمام أبو حنيفة بأن الاستسقاء هو دعاء، ولم يرى الخروج إلى المصلى ولا صلاة ركعتين، مع أنه يقول لا مانع، لكن المعتمد عنده إيش؟ الدعاء، أخذا من هذا الحديث. ولكن هل نقف عند هذا الحديث ولا نقول كلا الأمرين مشروع؟ كلا الأمرين مشروع. نعم.